تدريبات القراءة. قراءة 1. تدريب 6. طه حسين في مرآة زوجته الفرنسية. عندما كان طه حسين طالبا في فرنسا، تعرف على زوجته الفرنسية، وكان ذلك يوم 12 من مايو عام 1915 في مدينة مونبلييه. أحبته وقررت الزواج منه، فغضبت العائلة وصاحوا فيها غاضبين: كيف؟ من أجنبي وأعمى؟ ولكن الفتاة قررت ولم تغير رأيها، وتزوج المصري الأعمى من الفتاة الفرنسية يوم 9 من أغسطس عام 1917. وفي خريف عام 1919 سافر الزوجان إلى مصر ليبدأ حياة أخرى هناك، حياة كان فيها الكثير من الصعوبات، وخصوصا في البداية.